ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا أخرج يا ربنا العين من القلب ومن الصدر. أخرج العين يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وأمرك. أخرج يا ربنا العين من العقل والذكاء. أخرج يا ربنا العين من الجمال والبهاء. أخرج يا ربنا العين من الذكاء والبهاء. أخرج يا ربنا العين من القوة والحيوية والنشاط. أخرج يا ربنا العين بأمرك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أخرجها من بين الكتفين. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج يا ربنا العين من القلب. أخرج يا ربنا العين من الصدر. أخرج يا ربنا العين من الظهر. أخرج يا ربنا العين من العظم. أخرج يا ربنا العين من الدم. أخرج يا ربنا العين من الأحاسيس والمشاعر. أخرجي يا عينا بأمر الله وقوته وقدرته. افقعها يا ربنا وأخرجها دما وصديدا وبلغما ومخاطا وعرقا. أخرجها يا ربنا سممت الرأس والجسد سممت الدم والعظم والمفصل. أخرج يا ربنا العين بأمرك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا العين المفسدة أخرج يا ربنا العين المخزية أخرج يا ربنا العين الفتاكة أخرج يا ربنا العين الملتقمة أخرج يا ربنا العين السامة أخرج يا ربنا العين السالبة أخرج يا ربنا العين الساحقة أخرج يا ربنا العين الممرضة أخرج يا ربنا العين أخرجي يا عينا بقوة الله أخرجي يا عينا من القلب ومن الظهر ومن الأحشاء ومن الجمال والبهاء ومن عقل رزين وفكر سديد ومن الذكاء وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجي يا عينا بأمر الله وقوته وقدرته وبرحمته بنا فهو أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اللهم أخرج العين يا ربنا أخرج يا ربنا العين الشريرة أخرجها يا ربنا سامة أخرجها يا ربنا ساحقة أخرجها يا ربنا مفرقة أخرجها يا ربنا حاسدة أخرجها يا ربنا حاقدة أخرجها يا ربنا حارة أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا كافرة أخرجها يا ربنا كافرة أخرجها يا ربنا كافدة أخرجها يا ربنا كافرة أخرجها يا ربنا حاطمة أخرجها يا ربنا حاطمة أخرجها يا ربنا مفتتة أخرجها يا ربنا قاطعة أخرجها يا ربنا قاتلة أخرج يا ربنا العين القاتلة أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الشعر أخرجها يا ربنا من الشعر أخرجها يا ربنا من الشعر اخرجها يا ربنا من الجمال اخرجها يا ربنا من البهاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الذكاء اخرجها يا ربنا من الذكاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا من ذاكرة قوية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من شخصية قوية اخرج يا ربنا العين اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا عين اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا من بين الكتفين اخرجها يا ربنا من تحت لوح الكتف اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا غائرة انزعها يا ربنا انتزاعا انزعها يا ربنا انتزاعا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا صائبة اخرجها يا ربنا اصابت الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا صارعة اخرجها يا ربنا صادعة اخرجها يا ربنا صادمة اخرجها يا ربنا صائبة الله اكبر اخرج يا ربنا العين واخرجت الارض اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اخرجي بأمر الله يا عينة اخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها اخرجها يا ربنا وأخرج ضرها اخرجها يا ربنا وأخرج ألمها ووجعها وضرها وشرها وشيطانها الله أكبر وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الجمال اخرجها يا ربنا من البهاء اخرجها يا ربنا من حسن الجسم والقامة اخرجها يا ربنا من حسن الجسم والقامة اخرجها يا ربنا من حسن الجسم والقامة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الجلد اخرجها يا ربنا من الجلد اخرجها يا ربنا نظرة للجلد فأصابت اخرجها يا ربنا من الشعر اخرجها يا ربنا من الظفر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الاحاسيس والمشاعر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العين واخرجت الارض اثقالها اخرجي يا عينا بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا حاره اخرجي يا عينا حاره اخرجي يا عينا بارده اخرجي يا عينا بارده الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا معجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرج يا ربنا العين المعجبه اخرجي بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا من العصب اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من الفقرات اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا نظرت بثرت اخرج يا ربنا العين اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا واخرجت الارض أثقالها اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي بامر الله منها اخرجي منه ومنها اخرجي يا عينا منه ومنها اخرجي من الوالد والولد اخرجي من الوالد والولد الله اكبر اخرجي اخرجي من البيت اخرجي من البيت والسياره اخرجي من اللباس اخرجي اخرجي من زينتها الله اكبر اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من البيت اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا مفرقة اخرجي يا عينا مهلكة اخرجي يا عينا مؤرقة اخرجي يا عينا مهللة اللهم اخرجها يا ربنا مخملة اخرجي يا ربنا عينا مخملة اخرجها يا ربنا مكسلة اخرجها يا ربنا مكسرة اخرجها يا ربنا مكسلة على الخمور والكسل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا غاضبة اخرجي يا عينا غاضبة اخرجي يا عينا غضوبة اخرجي يا عينا غضوبة اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي يا عينا منتقمة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا من الدين القوي والخلق الحسن اخرجها يا ربنا من الدين اخرجها يا ربنا من الدين اخرجها يا ربنا من الخشوع في الصلاة ومن الأدب اخرجها يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا غيرت اخرجها يا ربنا غيرت اخرجها يا ربنا غيرت اخرجها يا ربنا غيرت اخرجها يا ربنا دمرت الله اكبر اخرجها يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا دمرت اخرجها يا ربنا اقلقت اخرجها يا ربنا حطمت اخرجها يا ربنا كسرت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها على النفسية اخرجها يا ربنا على النفسية اخرجها يا ربنا ضيقت ضيقت الصدر ضيقت الحالة ضيقت الحالة الله اكبر واخرجت الارض اثقالها اخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من بينهما اخرجها يا ربنا حاجبة اخرجها يا ربنا حاجبة اخرجها يا ربنا حاجزة اخرجها يا ربنا جالبة للشر جاربة وللسوء جاذبة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله وقدرته بقوة الله وقدرته الله أكبر اخرجي مخرج صدقة اخرجي مخرج صدقة اخرجك ربك اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وضرها اخرج يا ربنا العين يا ربنا وعقدها اخرج يا ربنا عقدها من القلب ومن الصدر ومن الأحشاء اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من الأحشاء ومن المسالك ومن المسالك والأمعاء اخرج يا ربنا العين اخرجي يا عين اخرجي اخرجي من المسالك والأمعاء اخرجي من المسالك والأمعاء اخرجي من الأحشاء اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على جلطة اخرجها يا ربنا على ورم اخرجها يا ربنا على عصبية اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على تشنج وصرع الله اخرجها يا ربنا على دوخة وصداع اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا حارة اخرجي يا عينا حارة اخرجي يا عينا حارة حارقة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا عينا حارة اخرجي يا عينا حارقة اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا عينا حارمة اخرجي يا عينا متعسة على التعاسة اخرجي اخرجي يا عينا على النكد على النكد على النكد وعلى الأمراض اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا مع دورتها اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا علاقة اخرجها يا ربنا مقاطة اخرجها من مسامي الجلد اخرجها من مسامي الجلد اخرجها من منابت الشعر اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا من تحت الأظافر وأخرجت الأرض أثقالها اللهم أخرج يا ربنا العين اللهم أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا محدقة أخرجها يا ربنا مبحلقة أخرج يا ربنا هذه العين أخرج يا ربنا العين السوداء أخرج يا ربنا العين الخضراء أخرج يا ربنا العين الحمراء أخرج يا ربنا العين العين العين البنية والعسلية اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العين الزرقاء اللهم أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا إنسية وجنية يا ربنا من الحيوانات اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها عين من إنس وجان وحيوان أخرج يا ربنا العين أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها وأخرجت الأرض أثقالها اللهم أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا من الدم أخرجها يا ربنا من المفصل اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من أخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية أخرجها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي من الوالد والولد اخرجي من الام واولادها اخرجي من الام واولادها على الجمال والكمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه اللهم اخرجها يا ربنا على النظافه والطهاره وعلى النزاهه اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي من الاقارب عيون عيون عين من الاقارب عين عين عين عين من الاقارب من الاقارب اخرجي اخرجي يا عين يا عين يا عين اخرجي اخرجي اخرجي من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب ومن الارحام من الانساب والارحام من الانساب من الانساب من الارحام من الارحام اخرجي عينا اخرجي الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الشعر اخرجها يا ربنا من الجلد اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من النفسيه اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من نياط القلب اخرجها يا ربنا من عضلات القلب اخرجها يا ربنا مخوفه اخرجها يا ربنا مفزعه اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عينا اخرجي اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا مضيقه اخرجها يا ربنا مضيقه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الاحشاء دخلت مع لقمه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها على المال وعلى الولد المال والبنون زينة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا على المال اخرجها يا ربنا على الزينة اخرجها يا ربنا على الاولاد اخرجها يا ربنا على نعمة اخرجها يا ربنا على حكمة الله اكبر أكبر. اخرج يا ربنا العين أخرجها، اخرجها يا ربنا على نعمة، اخرجها يا ربنا على حكمة، اخرجها يا ربنا على دينه، اخرجها يا ربنا على موعظة، اخرجها يا ربنا على الدعوة، اخرجها يا ربنا على النصح، اخرجها يا ربنا على طيبة القلب، اخرج يا ربنا العين أخرجها. الله أكبر. اخرجها يا ربنا على سيارة، اخرجها يا ربنا على جوالة، اخرجها يا ربنا على فستانها الجديدة، اخرجها يا ربنا على الشياكة والأناقة والرشاقة والرشاقة والشياكة والرشاقة. اخرج يا ربنا العين العين العين العين، اخرجها يا ربنا اخرجها على التنظيم والترتيب وعلى النظافة والنزاهة. الله أكبر. اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا رب العين اخرجها. الله اكبر. اخرجي عينا اخرجي، اخرجي بامر الله وقوته، اخرجي بامر الله وقوته، اخرجي اخرجي اخرجي. الله اكبر. اخرج يا رب العين اخرجها، اخرجها يا ربنا عقدت، اخرجها يا ربنا ربطت، اخرجها يا ربنا قيدت، اخرجها يا ربنا حبست وسجنت، اخرج يا رب العين اخرجها، اخرجها من هو منها، اخرجها من هو منها. اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجها يا ربنا اخرجها، افقعها افقعها افقعها يا ربنا، افلقها يا ربنا افلقها يا ربنا، فجرها يا ربنا افجسها يا ربنا. الله اكبر. اخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها. اخرج يا ربنا عين اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها من الفصاحة والبيان. اخرج يا ربنا عين اخرجها، اخرجها من الفصاحة والبيان، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها من تعلم السنة والقرآن. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الدين والاستقامة، اخرجها يا ربنا من بر الوالدة، اخرجها يا ربنا من بر الوالدة، اخرج يا ربنا العين من البر، من البر، من البر، من البر، عين على البر، على البر، على البر والإحسان والإحسان. عين عين عين على الزوجين، عين على وفاق بينهما، عين على وفاق بينهما. اخرجي يا عين، اخرجي اخرجي اخرجي بين الزوجين، اخرجي يا عين بين الزوجين، اخرجي على وفاق بين الزوجين وعلى حب بين الزوجين. ظهر للناس، رأوه الناس، رأوه الناس. الله أكبر. اخرجي عينا اخرجي، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي من الوالد والولد، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي عينا من الزوج والزوجة، اخرجي من الذرية اخرجي، اخرجي من البيت اخرجي، اخرجي من البيت اخرجي. الله أكبر. اخرجي مخرج صدقة، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها، واخرجت الارض واثقالها. اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين من سرة البطن، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من المنكرياس والكبد ومن الطحال والاثني عشر، اخرج يا ربنا العين من القولون، اخرج يا ربنا العين من القولون، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا من المال، اخرجها يا ربنا من الجمال، اخرجها يا ربنا من حسن الحال، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا في العظام، في العظام، في العظام. اخرجي يا اخرجي، اخرجي يا عين اخرجي، اخرجي بامر الله اخرجي. واخرجت الارض اثقالها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على النفسيه، اخرجها يا ربنا على القلب، اخرجها يا ربنا على العظم، اخرجها يا ربنا في الدم، اخرجها يا ربنا في الاحشاء، اخرجها يا ربنا على الاخلاق. وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. اللهم اخرجها يا ربنا، هو اصح مني لسانا. اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجي يا عين اخرجي، اخرجي من البسطة، اخرجي من البسطة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا من العلم، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرج يا ربنا العين المعجبة، اخرج يا ربنا العين المعجبة، اخرج يا ربنا العين الحاسدة، اخرج يا ربنا العين الحاقدة، اخرج يا ربنا العين المعجبة، اخرج يا ربنا العين الحاسدة، اخرج يا ربنا العين المنتقمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين اخرجها. اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي، اخرجي بأمر الله اخرجي، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا ومولى، اخرجها يا ربنا معذورة الشارية، اخرجها يا ربنا عرقا وعلقة، اخرجها يا ربنا مخاطة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مع شمع الأذنين. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الجسد. بسم الله الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اخرج يا رب العين اخرجها اخرجها يا رب العين الذكر الحسن اخرجها يا رب العين عند الذكر الحسن اخرج يا رب العين العين العين العين العين اصابت عند الذكر الحسن اصابت عند المدح والثناء اصابت عند المدح والثناء اصابت عند المدح والثناء اخرجي يا عين اخرجي اخرجي يا عين اخرجي اخرجي معجبه معجبه اخرجي مشتهيه مشتهيه ومتمنيه ومتهنيه أخرجت الأرض وأثقالها أخرجت الأرض وأثقالها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من المفاصل أخرجها يا ربنا من المفاصل أخرجها يا ربنا من المفاصل أخرجها يا ربنا من السعادة أخرجها يا ربنا من شراح الصدر أخرجها يا ربنا من شراح الصدر أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا عن الفصاحة والبيان أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرجي يا عينا أخرجي أخرجي يا عينا أخرجي أخرجي يا عينا أخرجي أخرجي من الأصدقاء أصابت أخرجي من صديقاتها أصابت أخرجي يا عينا أخرجي أخرجي عي عي عي أخرجي يا عينا أخرجي أخرجي من رجل وامرأة أخرجي من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها وانزعها يا ربنا كالسهم وانزعها يا ربنا كالسهم في الجسد اللهم انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها ونزعنا بسم الله بسم الله اللهم اخرج العين اخرجي يا عين اخرجي اخرجي اخرجي كالسهم في الجسد اللهم اخرجها يا ربنا كالجمرة في الجسد كالجمرة في الجسد اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اذهب يا ربنا حرارتها اذهب يا ربنا حرها اذهب يا ربنا جمرتها اللهم اطفئها يا ربنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله إنها ترمي إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر أطفأها الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما الله أكبر أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا العين اخرجي اخرجي اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اصابت مقبله اصابت مدبره اللهم اخرجها يا ربنا فك يا ربنا رباطها فك يا ربنا رباطها فك يا ربنا رباطها اخرجها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا عينا على عين اخرج يا ربنا عينا على سحر اخرج يا ربنا عينا على حسد اخرج يا ربنا عينا على عين اخرج يا ربنا عينا مع نفسه اخرج يا ربنا عينا مع نفسه اخرج يا ربنا عينا مع نفسه اخرج يا ربنا عينا على حسد اخرج يا ربنا عينا مع مس اخرج يا ربنا عينا مع شيطانها اللهم اخرجها يا ربنا كلها اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها اخرج يا ربنا عينا ثقيله اخرج يا ربنا عينا دقيقه اخرج يا ربنا عينا مهلهله اخرج يا ربنا عينا عينا قويه قويه قويه قويه قويه قويه اضعفها يا ربنا اضعفها يا ربنا واخرجها واخرجها الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا ذي العين اخرجها اخرجها يا ربنا مهلهله اخرجها يا ربنا مؤرقه اخرجها يا ربنا سببت وسوسه اخرجها يا ربنا سببت هما وغما سببت هما وغما وكربا شديدا وكربا شديدا ونفسية وسببت أفكارا أفكارا أفكارا مفسدة فاسدة معكرة اللهم أخرجها يا ربنا أخرجي عينا أخرجي الله أكبر أخرجي عينا بأمر الله أخرجي بقوة الله وقدرته اللهم يا ربنا أخرج العين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الذكاء والعبقرية أخرجها أصابت في المدرسة أخرجها أصابت في المدرسة أخرجها أصابت في المدرسة أخرجها أصابت على التعليم أخرجها أصابت على الفهم أخرجها يا ربنا أصابت على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية أخرجي عينا أخرجي أخرجي بأمر الله أخرجي أخرجي من المخ والمخيخة أخرجي من إشارات المخ أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي اللهم أخرج يا ربنا العين اللهم أخرج يا ربنا العين أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي من البياض والجمال أخرجي من البياض والجمال أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي صفراء فاقع صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين اخرجها يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين من سيادة من سيادة من سيادة من سيادة من زيادة من زيادة من زيادة من زيادة اخرجي يا عين اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا ربنا العين اخرجها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا سيئات اخرجها يا ربنا حطمت اخرجها يا ربنا اقلقت اخرجها يا ربنا على المرض على المرض على المرض اخرجها يا ربنا ممرضة اخرج يا ربنا عينا ممرضة اخرج يا ربنا عينا ممرضة اخرج يا ربنا عينا ممرضة اخرج يا ربنا عينا ممرضة اخرج يا ربنا عينا ممرضة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم افقع يا ربنا افقع يا ربنا عقدها اجلس يا ربنا عقدها اطمس يا ربنا اطمس هذه العين يا ربنا اطمسها يا ربنا اطمسها اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر واخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها الله اكبر اخرجت الارض واثقالها اخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها وبطل ما كانوا يعملون واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها اخرجي يا عين اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي عين ثقيله ثقيله عين عظيمه عظيمه عين عين عين غائرة غائرة عين عين مربوطة مربوطة يا ربنا فك رباطها يا ربنا اخرج شيطانها يا ربنا انزعها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا دمها اخرج يا ربنا علاقها اخرج يا ربنا صديدها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها انزع يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ضرها انزع يا ربنا ألمها اللهم يا ربنا اللهم انزع ألمها اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اخرج اخرج اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج لعنك بلعنة الله اخرج اخرج يا عدو الله اخرج اخرج اخرج اخرج اللهم اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا مع المخاط اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج عدو الله اخرج اخرج منه ومنها اخرج منه ومنها اخرج من الوالد والولد اخرج من امر الله اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرجي يا عين اخرجي اخرج يا شيطان العين اخرج اخرجي يا عين اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي بقوة الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها من القفا والله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية اللهم اخرجها يا ربنا من عقل رزيد وفكر سديد اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة اخرجي يا ربنا العين اخرجها اخرجي اخرجي من دين قويم وخلق حسن اخرجي اخرجي من الحسب والنسب اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من العلم من العلم من اليقين من اليقين اخرجي اخرجي من الذكاء والعبقرية اخرجي اخرجي اخرجي من البلاغة من البلاغة والفصاحة والبيان علمه البيان اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الاخلاق العالية اخرجي من الخلق العظيم وانك لعلى خلق عظيم اللهم اخرجي يا رب العين اخرجها اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي وانا اخترتك اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي يا يعني اخرجي اخرجي اخرجي من الصفاء والاختيار اخرجي اخرجي من الاجتباء من الاجتباء من الاجتباء والاصطفاء والاختيار اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا بامر الله اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها مع دورتها اخرجها يا ربنا تعرقا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من اليدين والرجلين اخرجها يا ربنا منخاطا اخرجها مع شمع الاذنين اخرجها من منابت الشعر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مع العرق اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا دمعة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا تثاؤبا فكها يا ربنا عقدها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي اخرجي يا عين اخرجي اخرجي بقوة الله وقدرته اخرجي بقوة الله وقدرته الله اكبر أكبر وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا هذه العين الثقيلة الثقيلة الثقيلة بسم الله بسم الله بسم الله لا تدع لها أثرا يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على العقل المخ المخيط على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر كالجبل على الظهر على الظهر على الظهر كالجبل كالجبل على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء كالجبل كالجبل في الأطراف في الأطراف في الأطراف ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يا ربنا انصفها يا ربنا نصفا دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا هدها يا هدها يا ربنا هدها يا ربنا هدا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نصفا للعين بسم الله بسم الله دكا للعين وعقدها دكا للعين وعقدها وشيطانها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تخرج العين تخرج العين تخرج العين بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي فك المربوطه يا ربنا فك المربوطه يا ربنا واحلل يا ربنا المعقد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فيها عين جارية اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وأخرجني مخرج صدقة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة او به اذى من رأسه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اعجبك حسنهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فيها عين جارية اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وفجرنا فيها من العيون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكم فيها جمال اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة هو أفصح مني لسانا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ذهب الخوف اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وآمنهم من خوف. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فيهما عينان. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فيهما عينان. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وبطل ما كانوا يعملون. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وإذا مرضت فهو يشفيك. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وإذا مرضت فهو يشفيك. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. ويشفي صدور قوم مؤمنين. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. ويشفي صدور قوم مؤمنين. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. فيها عين جارية. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. ونزعنا. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. ومزقناهم كل ممزق. اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج يا ربنا العين. اخرجي يا عين بامر الله. اخرجي بقوه الله وقدرته. اخرجي يا عين. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله وقوته. اخرجها يا ربنا واخرج ضرها يا ربنا وضيمها. اخرج يا ربنا شيطانها. اخرج يا ربنا حرارتها. اخرج يا ربنا برودتها. اخرج يا ربنا ضرها. اخرج يا ربنا ضيقها. اخرج يا ربنا همها. اخرج يا ربنا غمها. اخرج يا ربنا كربها. اخرج يا ربنا ضيقها. اخرج يا ربنا كربها. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ضيقها. اخرج يا ربنا ضرها. اخرج يا ربنا خوفها خوفها خوفها خوفها. اخرج يا ربنا خوفها. اخرج يا ربنا وسوستها. اخرج يا ربنا وسوستها. اخرج يا ربنا شيطانها. اخرج يا ربنا شيطانها اللعين. اخرج يا ربنا شيطانها اللعين. اخرج يا ربنا شيطانها اللعين. وحفظا من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة